أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وبارك الله في علمكم. يقول السائل: تزاحمت مع شخص في المسجد الحرام فأسأت إليه، وأنا الآن نادم وأدعو الله في سجودي أن يغفر الله لي، فهل علي شيء؟ الحمد لله، طالما أنك ندمت وأسفت على ما حصل واستغفرت الله وتبت إليه جل وعلا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليك. وإذا كان من زاحمته آذيته وتقصدت أداه، ففي أذيتك حق له، وحقه هو المالك له، إن عفى عنك فهذا خير، وإن لم يعفو عنك فما ثم يوم القيامة إلا الحسنات والسيئات. فإن كنت تقصدت إيذاءه فله حق حصل منك في حقه مظلمة، ومظلمته هي حق له، إما أن يعفو أو لا يعفو. وعلى كل حال، إقبالك على الله واستغفارك وتوبتك وندمك على ما فعلت، هذا من أبواب الخير ومن علامات الخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليك وعلى كل مسلم.